القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. شيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي سعد الغزاوي محمد إسماعيل علي قاعود سلوى محمد علي الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزيات أعدها للإذاعة مأمون نجار ما بعد الأيام إخراج إسماعيل عبد الفتاح بس تعرف إيه أكتر حاجة لفتت نظري في الكتاب؟ قول يا سيدي كلامه عن الراديو الاختراع العجيب اللي سمع إنه موجود في أمريكا لكن ما شافوش غير السنة دي في فرنسا أثناء الأجازة قال عنه كلام جميل جدا يا محمود اسمع أنا حاوله لك بالحرف إن هذه الأداة الجديدة تقرأ على المستمع أخبار الصحف وتحمل إلى المشتركين فيها ما يكون في الملاعب ودور الموسيقى واللهو من تمثيل وعزف وفرح وغناء ذلك كله دون أن يتكلف المشترك من المشقة إلا إدارة زر من أزرار الكهرباء فإذا سئم أو مل أدار الزر مرة أخرى فينقطع الصوت ويعود الهدوء الحقيقة دي أول مرة الدكتور طه يتكلم عن شيء جديد من جانب واحد قصدك إيه؟ قصدي إن الدكتور طه علمنا إن كل شيء في الدنيا له جانبين جانب إيجابي وجانب سلبي ودي أول مرة ألاقيه يتكلم فقط عن الجانب الإيجابي ومين قالك كده؟ اللي قاله الدكتور طه عن الراديو لسه ما انتهاش أنت بس اللي استعجلت قبل ما أكمل كلامه قال إيه الدكتور طه؟ قال يا سيدي أما أن هذه الأداة الجديدة من أقوى أعوان الديمقراطية على نشر الثقافة والمساواة فشيء لا شك فيه ولكن من يدري فلعل هذه الأداة الجديدة تكون من أشد الأشياء خطرا على الديمقراطية نفسها أنت إذن الطالبة الجديدة سهير محمد القلماوي نعم ما هو عمرك يا آنسة؟ 17 سنة لقد قرأت بحثك عن الشاعر طرفة بن العبد وما هو رأي أستاذي الفاضل؟ لقد تحدثت في بحثك عن شعر الشاعر ولم تتحدثي عن عصره فلما كان هذا؟ أستاذي المحترم أنا لا يهمني أن يكون طرفة بن العبد جاهليا أو إسلاميا أو حتى محدثا ما دام شعره هو هذا الذي تجد فيه النفس متعة متجددة، لأنه يصور النفس الإنسانية وردود فعل فكرة الموت في نفس شاب مغامر في الحب والحرب. مرحى مرحى، وفيما دخولك كلية الآداب يا هانم، وأنت في بيتك يمكن أن تحصلي على هذه المتعة. نحن هنا نبحث عن الشاعر وعن عصره وعن صلته بعصره. ما كانش ممكن إن النحاس باشا يستمر في الوزارة، انت عارف التقاليد البرلمانية، مجرد فشل المفاوضات مع الإنجليز كان معناه سقوط وزارة النحاس. كل ده مفهوم يا عبد العزيز باشا، لكن لما يجي بعده إسماعيل صدقي ويألف الوزارة يبقى معناه إيه؟ إنه يحتفظ لنفسه بوزارة الداخلية ووزارة المالية إلى جانب رياسته للوزارة. عاوز يحكم البلاد بسيف المعز وذهبه. الكلام اللي بيقولوه أنصاره إنه مش عاوز يقرر خطأ محمد باشا محمود، عشان كده هو مش هيلغي الحياة النيابية، ومش هيعلن للعالم الخارجي إن مصر تحكم ديكتاتوريا، إنما هيدعو إلى إجراء انتخابات وهيشتغل مع برلمان منتخب، ولكن كل ده هيبنى على أساس إلغاء دستور البلاد وإصدار دستور جديد يفرض علينا فرضا. وإيه رأيك الشخصي في الكلام ده؟ طبعا ده عدوان سافر على الدستور. عبد العزيز باشا، لعلك تذكر أنني وصفت دستور 1923 بأنه ثوب فضفاض، وأنا أقول الآن إنه لم يكن ثوبا فضفاضا. فلو أن الشعب تعلم فتمكن بذلك من إصلاح طعامه وصحته، إذن لملأ هذا الثوب الفضفاض وسار فيه راسخ الخطوة قويا لا يجرؤ أحد أن يسلبه إياه. دكتور طه، أنت تعلم أنني ساهمت في وضع الدستور وكافحت لكي لا ينقص منه شيء، وسيقف الأحرار الدستوريون إلى جانب الوفد المصري مناهضين للحكم المطلق الذي يريد الإنجليز وتريد السراي ويريد صدقي باشا أن يفرضوا على مصر باسم الدستور الجديد. الطلبة فعلا غضبانين، ومن حقهم يعبروا عن رأيهم، لأن اللي بيحصل في البلد مش سهل أبدا. العدوان اللي وقع على الدستور والعنف اللي بتمارسه الحكومة ضد المواطنين، كل ده لا يمكن السكوت عليه. ده كلام صحيح، والدستور اللي بيحاول صدقي باشا فرضه على البلاد بيعتبر في رأيي دستور باطل، لأنه صادر رغم إرادة الأمة، والأمة هي مصدر السلطات. الاحتلال نجح بكل أسف في أنه يحول الجهاد الوطني إلى ما يشبه الحرب الأهلية. فعلا، وده الوضع اللي كلنا لازم ننتبه له. يا أساتذة، اللي انتوا بتتكلموا فيه ده يتعلق بالوضع العام، تعالوا شوفوا بقى الوضع الخاص عندنا في كلية الأداب. إذا كان قصدك يعني ترشيح المستر ستيرلينج الأستاذ الإنجليزي لعمادة الكلية، فتأكد إننا كلنا رافضين لهذا الترشيح. أنا اتكلمت مع كل الزملاء وكلهم مجمعين على انتخاب الدكتور طه حسين. دي مسألة مفروغ منها، أولا لأن طه حسين مصري، وثانيا لأنه طه حسين. معالي الوزير مراد سيد أحمد باشا في انتظار سعادتك، اتفضل. أشكرك. أهلا وسهلا بالأستاذ العميد. أهلا بك يا معالي الباشا. مبروك يا دكتور طه، أنا اعتمدت تعيينك عميدا لكلية الأداب، وأنا واثق أننا حنشهد في عهدك طفرة تعليمية وعلمية في نفس الوقت. أشكرك يا سيدي كل الشكر. الحقيقة يا دكتور طه، أنا سعيد جدا باختيارك، وده بفضل كفاءتك وثقة زملائك وثقتنا جميعا أيضا بدون شك. وأنا أكرر شكري لك ولكل من أحسن بي الظن. دكتور طه، أنا عاوز أكلمك في موضوع مهم كلفني به رئيس الوزراء صدقي باشا. تفضل يا معالي الباشا. حزب الشعب اللي أسسه صدقي باشا سيصدر جريدة جديدة بإمكانات غير محدودة لتكون لسان حال الحزب. طبيعي أن يكون للحزب الجديد جريدة جديدة. عظيم عظيم يا دكتور. دولة الرئيس بيثق فيك وفي قلمك كل الثقة، لهذا فهو يعرض عليك رئاسة تحرير الجريدة الجديدة. معالي الوزير، دولة الرئيس كلف بالأمس شخصين آخرين لكي يتحدثا معي في هذا الموضوع، وهما وزير المواصلات توفيق دوس باشا وعبد الحميد بدوي باشا. وكان ردك ايه يا دكتور طه؟ معالي الوزير، انت تعلم انه لم يمضي على انتخابي عميدا لكلية الآداب غير يوم واحد. طبعا عارف. وتعلم ايضا انني اول عميد مصري للكلية، وأنا لا أريد أن أترك دراساتي ولا زملائي الذين انتخبوني ولا تلاميذي ولا كليتي. محدش طلب إنك تترك دراساتك وزملائك، والحل موجود. وما هو يا معالي الوزير؟ أن تتابع في صحيفة الشعب نشر مقالاتك الأدبية إلى جانب المقالات السياسية، ودولة الرئيس بيعدك إنك حتكون حر في التحرير حرية كاملة، وبيؤكد أيضا إن كل مطالبك مادية وغير مادية مجابة مقدما. آسف يا معالي الوزير، لا أستطيع القبول. يظهر إن دولة الرئيس عارفك كويس، لأنه كلفني أعرض عليك إذا ما كنتش راغب في التفرغ لرئاسة التحرير أن تظل عميدا لكلية الآداب على أن تكتب المقال الافتتاحي للجريدة فقط. آسف يا سيدي، ليس إلى هذا من سبيل. دولة صدقي باشا بيقترح عليك موضوع المقال الافتتاحي في العدد الأول، وهو أن وجود حزب الشعب ضروري لتحقيق المصالح المصرية الصحيحة. دولة الرئيس يحسن اختيار العناوين. إذا كنت شايف أي حرج في إمضاء المقال، فدولة الرئيس ما عندوش مانع تكتبه بدون إمضاء. ليست المسألة يا معالي الوزير أن أكتب مقالا يملى علي موضوعه أو لا يملى، وأن أمضيه أو لا أمضيه، أو أن أتحكم في مقابله المادي أو لا أتحكم. إنني لا أستخفي إذا أردت أن أقوم بعمل من الأعمال. المسألة يا باشا أنني لا أعرف إن كان وجود حزب الشعب ضروريا لتحقيق المصالح المصرية الصحيحة أم لا، ولكني أعرف أن المصالح الصحيحة هي في انصرافي إلى عملي في كلية الآداب التي لم يمضي على تعييني عميدا لها غير يوم واحد. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام